الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: طبقة أخرى منها المزني والجهلي والبخاري وبزرعة. قال إسماعيل بن رجاء محدث عسقلان: أنبأنا أبو الحسين الملطي وأبو أحمد محمد بن محمد القيسراني قال: أنبأنا أحمد بن بكر البازوري قال: حدثني الحسين بن علي البازوري الفقيه قال: حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال: كنت في طرابلس المغرب فذكرت أصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف، وذكر آخر أنه يقول: إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فكتبنا إليه نستعلم منه، فكتب إلينا: عصمنا الله وإياكم التقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك ما السنة، أمرا تصير نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبهة الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، فقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه مصحا، والحمد لله حق ما بودي وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه فودان بعلمه من خلقه، والقرآن كلام الله ومن الله ليس المخلوق فيبيد، وقدرة الله ونعته وصفاته كلمات غير مخلوقات دائمات أزليات ليس محدثات فتبيد، ولكن ربنا ناقصا ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه المخلوقين عال على عرشه بائن عن خلقه. وذكر سائر معتقد: أنبأنا ابن سلامة عن أبي جعفر الطوطوسي عن يحيى بن مندح قال: حدثنا أحمد بن فضل أنبأ الياطرقاني قال: سمعت أبا عمر السلمي قال: سمعت أبا حفص الرفاعي قال: سمعت عمرو بن تميم مكي قال: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي قال: سمعت المزني يقول: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على عرشه بصفاته، قلت: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير عليم قدير. قال الذهبي: أخرجه ابن منده في تاريخه، ولقد كان المزني فقيه الديار المصرية في زمانه، وأنبل تلامذة الإمام الشافعي، مات في سنة 64 و200 وله 84 سنة. الذهلي. قال الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سئل محمد بن أحياء عن حديث عبد الله بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلم العبد أن الله معه حيث كان، فقال: يريد أن الله علمه محيط بكل مكان، والله على العرش. قرأت على أبي الحسين الحافظ: أنبأنا جعفر بن علي قال: أنبأني السلفي قال: أنبأنا ثابت بن دار أنبأنا أبو بكر البقاني قال: قرأنا على أبي العباس بن حمدان حدثكم محمد بن معين قال: سمعت محمد بن أحياء الذهلي يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته وحيث وتصرف، ولا نرى الكلام فيما أحدثوا فتكلموا في الأصوات والأقلام والحبر والورق، وما أحدثوا من المتلى والمتلي والمقرأ والمقري، فكل هذا عندنا بدعة، ومن زعم أن القرآن محدث فهو عندنا جهمي لا يشك فيه ولا يمترى. قال الذهبي: كان الذهلي إمام أهل خراسان بعد إسحاق بلا مدافعة، وكان رئيسا مطاعا كبير الشأن، مات سنة 58 و200. البخاري رضي الله عنه. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل في آخر الجامع الصحيح في كتاب الرد على الجهمية: باب قوله تعالى: وكان عرشه على الماء. قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع. وقال مجاهد: استوى على العرش. وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: زوجني الله من فوق سبع سماوات. ثم إنه بوب على أكثر ما تنكر الجهمية من العلو والكلام واليدين والعينين، محتجا بالآيات والحديث، من ذلك قول باب قوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وباب قوله: لما خلقت بيدي، باب قوله: ولتصنع على عيني، باب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء، ونحو ذلك مما إذا تعقله اللبيب عرف من تبويبه أن الجهمية ترد ذلك وتحرف الكلم عن مواضعه. قال الذهبي: وله مصنف مفرد سماه كتاب أفعال العباد في مسائل القرآن، وكان حافظا علاما يتوقد ذكاء، وكان ورعا تقيا كبير الشان عديم النظير، مات سنة 56 و200، لقي مكي بن إبراهيم بخراسان، وأبا عاصم بالبصرة، وعبد الله بن موسى بالكوفة، والمقري بمكة، والفريابي بالشام، وعاش 62 سنة. أبو زرعة الرازي. قال أبو إسماعيل الأنصاري مصنف ذم الكلام وأهله: أنبأ أبو يعقوب بن القراب قال: أنبأنا جدي، سمعت أبا الفضل إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم الأصبهاني قال: سمعت أبا زرعة الرازي، وسئل عن تفسير الرحمن على عرش استوى فغضب وقال: تفسيره كما تقرأ، هو على عرشه وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. أنبأنا أحمد بن أبي الخير عن يحيى بن يونس قال: أنبأنا أبو طالب بن الدوسعي قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة رحمه الله تعالى عن مذهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. وكان من مذهب من الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف، أحاط بكل شيء علما. أخبرنا التاج عبد الخالق أنبانا بن قدامة أنبانا محمد بن عبد الباقي. أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن علي بن حسين بن زكريا قال أنبانا هبة الله بن الحسن قال أنبانا محمد بن مغفر المقري قال حدثنا الحسين محمد بن حبش المقري قال حدثنا ابن ابي حاتم قال سالت ابي وابا زرعه وانبانا التاج انبانا ابن قدامه قال وقرات بالموصل على ابي الفضل الطوسي قال اخبركم ابو الحسن العلاه قال انبانا ابو قاسم بن بشران قال انبانا علي بن حردك قال انبانا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال سالت ابي وابا زرعه عن مذاهب اهل السنه فقال ادركنا العلماء في جميع الامصار فكانوا من مذاهبهم ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص والقران وكلام الله غير مخلوق بجميع جهاته والقدر خيره وشره من الله تعالى وان الله تعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف احاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الذهبي رحمه الله ابو زرعه كان امامه للحديث في زمانه بحيث ان احمد بن حنبل قال ما عبر جسر بغداد أحفظ من أبي زرعة وكان من الأبدال الذين تحفظ بهم الأرض. وقال يحفظ هذا الشاب 700,000 حديث. قلت قال الذهبي قلت كان رأسا في العلم والعمل ومناقبه جمة. مات سنة 64 و200 حدث عن مسلم في صحيحه. أبو حاتم الرازي قال الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتاب الرد على الجهمية حدثنا أبي وأبو زرعة قال كان يحكى لنا أن هنا رجل من قصة هذا. فحدثني أبو زرعة قال كان بالبصرة رجل وأنا مقيم في سنة 30 و200. فحدثني عثمان بن عمرو بن الضحاك قال فحدثني عثمان بن عمرو بن الضحاك عنه أنه قال إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله ما في صدره من القرآن وكان من قراء القرآن فنسي حتى كان يقال له قل بسم الله الرحمن الرحيم فيقول معروف معروف ولا يتكلم به. قال أبو زرعة فجهدوا بي أن أراه فلم أره. فقال محمد بن بشار سمعت جارا كان لي وكان يقرأ القرآن ويقول هو مخلوق فقال له رجل إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله كل آية في صدرك. قال نعم. فأصبح وهو يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك فإذا أراد أن يقول نعبد لم يجر لسانه. قال الحافظ أبو قاسم الطبري وجدت في كتاب أبي حاتم محمد بن دراسين ابن إدريس ابن منذر الحنظري مما سمع منه يقول مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم التمسك بمذاهب أهل الأثر مثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة رحمهم الله تعالى ولزوم الكتاب والسنة ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال واختيارنا أن الإيمان يزيد وينقص ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض وبالمسألة في القبر وبالشفاعة ونترحم على جميع الصحابة ولا نسب أحدا منهم ولا نقاتل في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة ودفع الصدقات المواشي إليهم ونؤمن بما صح بأن يخرج قومهم من النار من الموحدين بالشفاعة إلى أن قال وعلامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة وعلامة القدرية أن يسموا أهل السنة مجبرة وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية. قال الذهبي رحمه الله أبو حاتم كان أحد الأعلام ومن كبار أئمة أهل الأثر أدرك أبا نعيم الأنصاري وطبقتهما وخرج وعدل وكان جاريا في مضمار قرينه وقريبه الحافظ أبي زرعة حدث عنه أبو داود والكبار وتوفي سنة 77 و200 يحيى بن معاذ الرازي واعظ زمانه. قال أبو إسماعيل الأنصاري في الفاروق بإسناد إلى محمد بن محمود سمعت يحيى بن معاذ يقول إن الله على العرش بائن من خلقه أحاط بكل شيء علما لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمي يمزج الله بخلقه. أحمد بن سنان محدث واسط قال ابن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى طبقة أخرى من طبقة الإمام أحمد كالمزني والذهلي وأيضا طبقة دونهم كتلاميذهم كالبخاري وأبي زرعة وغيرهم في بيان معتقدهم وأن معتقدهم موافق لمعتقد من قبلهم من أئمة أهل السنة وتوافق هؤلاء الأئمة على هذا المعتقد هو من توفيق الله عز وجل فإن أصول أهل السنة واحدة لا تتغير ولا تتبدل ومن سار على هذه الأصول سيوفق إلى متابعتهم وإنما ضل من ضل لمخالفته لأصول أهل السنة والجماعة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله قال إسماعيل بن رجاء محدث عسقلان أنبأنا أبو الحسين الملطي وأبو أحمد محمد بن محمد القيسراني قال أنبأنا أحمد بكر البازوري قال حدثنا الحسين بن علي البازوري الفقيه حدثنا علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله تعالى. وأبو إبراهيم المزني هو من أصحاب الشافعي ومن خاصته رحمه الله تعالى. فقال بعض أصحابنا بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف، وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم. وهنا يؤخذ فائدة أن من نقل إليه كلام إمام أو عالم ولم يتيقن من ثبوت ذلك القول عنه أنه لا ينقله عنه حتى يتثبت وحتى يتبين. فهؤلاء الذين اجتمعوا وتساءلوا عن مذهب الإمام المزني في باب القرآن قال بعضهم إنه يتوقف، وقال بعضهم قولا آخر. فلما اجتمعوا كتبوا إليه كتابا يسألونه عن معتقده، فكتب إليهم فكتب إلينا رحمه تعالى يقول عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصير نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبهة الأقاويل وزيغ المحدثات الضالين، فقد شرحت لك منهجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. ثم حمد الله وأثنى عليه وشكره سبحانه وتعالى ومجده سبحانه وتعالى إلى أن قال، عندما قال الحمد لله أحق ما بدي وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديد، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه. وهذه أول مسائل الاعتقاد أنه قال عال على عرشه، وفيه إثبات العلو لله عز وجل، وهذا محل إجماع بين أهل السنة. وخص علوه على عرشه سبحانه وتعالى خص الله عز وجل سبحانه وتعالى العلو على العرش لأن العرش هو أعلى المخلوقات وليس فوقه شيء إلا ربنا سبحانه وتعالى. ثم بين أيضا فهو دان بعلمه، أي مع علوه وارتفاعه وكونه فوق المخلوقات سبحانه وتعالى، فهو دان أي قريب دان بعلمه سبحانه وتعالى من خلقه. ثم قال والقرآن كلام الله ومن الله ليس بمخلوق فيبيد. وهذه المسألة الثانية وهي إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، وأن القرآن من الله بدأ، وأنه لا يبيد ولا يفنى لأنه صفة من صفات الله عز وجل. وهذه التي أشكلت عليهم رحمه الله تعالى أنه قال يتوقف، فهنا بيّن رحمه الله تعالى أنه يرى أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم ذكر أيضا قدرة الله عز وجل ونعتي وصفاته، قال وقدرة الله ونعتي وصفاته كلمات غير مخلوقات دائمات أزليات ليست محدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. وهنا مسألة وهي مسألة ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، ردا على من يقول أن الله عز وجل لم يكن خالقا إلا بعد وجود المخلوقات، ولم يكن ربا إلا بعد وجود المربوبات، ولم يكن عالي إلا بعد وجود المعلومات، وهذا كله باطل. بل ربنا سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات قبل وجود آثارها، فهو خالق قبل وجود الخلق، وعالم قبل أن يوجد شيء مما هو معلوم من علمه، وكذلك هو رازق قبل أن يوجد المرزوق، وقبل أن يوجد الرزق هو رازق سبحانه وتعالى. فلم يكن ناقصا فيزيد، ولم يكن خاليا منها الصفات فيتكمل بها ربنا سبحانه وتعالى، بل صفاته أزلية كأزلية ذاته سبحانه وتعالى، إلا أن الصفات منها ما هو متعلق بذاته، ومنها ما هو متعلق بمشيئته، وما تعلق بمشيئته وفعله لم ينفك عنه من جهة أنه متصفا به من جهة قدم نوعه، أما آحاده فهي متجددة على مشيئته سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا أن من لك هذا شرح السنة هو له شرح جزء من شرح السنة. قال أنبأنا ابن سلام عن أبي جعفر الطوسي الطرطوسي عن يحيى بن مندح حدثنا الفضل أنبأنا الياطرطاني سمعت أبا عمرو السلمي سمعت أبا حفصة رفاعة سمعت عمرو بن المكي قال سمعت إسماعيل بن يقول سمعت المزني يقول لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته وما على العرش بصفاته أي بذاته لأن الذات هي التي تقوم بها الصفات فالله عالم على عرشه بصفاته سبحانه وتعالى. قلت ثم أي شيء؟ قال سميع بصير عليم قدير أي على كل شيء قدير وبكل شيء سميع وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا ما ذكر عن الذهلي وهو محمد بن يحيى ابن يحيى الذهلي رحمه وتعالى وشيخ البخاري وشيخ من شيوخ البخاري وهو من الأئمة الحفاظ وكان معظما لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل وتعالى وكان أحمد أيضا يعظمه وحصل بينه وبين البخاري شيئا من الخلاف على مسألة أخطأ في فهمها الذهلي رحمه الله تعالى. وإنما ذكره الذهبي هنا ليبين شدته في تتبعه لمعتقد يهز الجماعة. ذكر بإسناده أنه عن محمد بن نعيم قال سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته وحيث تصرف بمعنى بجميع جهاته أي سواء كان مقروءا أو كان مسموعا أو كان محفوظا أو كان مكتوبا هو كلام الله عز وجل حيثما كان وحيثما تصرف سواء صرفته الأيدي أو صرفته القلوب أو صرفته الأقلام أو صرفته الأسماع والأذهان فهو كلام الله عز وجل حيثما تصرف فهو كلام ربنا سبحانه وتعالى. وما أحدث وهنا إشكال من وما أحدث قوله من المتلي والمتلي من المتلي والمتلي أي أن هناك من يفرق بين القارئ والمقروء اللافظ والملفوظ وكذلك المقرئ والمقروء ومراده هنا من شدة تتبع للسنة أن إحداث مثل هذه الأقوال وهي مسألة أصواتنا بالقرآن مخلوقة وألفاظ بالقرآن مخلوقة هذه سار عليها وهي خاصة ما يسمى باللفظية وهي بدعة وقعت في عهد أبي أحمد من يحيى بن حسين الكرابيسي رحمه الله تعالى كان يقول بهذا القول وقيل أنه توقف عنه واتهم البخاري رحمه تعالى بهذه المقولة وهو منها بريء رحمه الله تعالى. فالبخاري لم يقل أن ألفاظ القرآن مخلوقة وإنما قال رحمه تعالى من قال أني أقول أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فكذب من نسب إليه هذا القول. وإنما الذهلي رحمه تعالى ظن أن البخاري يقول بهذا القول والبخاري إنما كان يقول أن أفعال العباد مخلوقة فاللسان بحركاته مخلوق والشفاه بتحركها مخلوقة واللهوات أيضا مخلوقة والصوت الذي يكون مصدره هذه الحبال الصوتية هي أيضا مخلوقة لله عز وجل. وأما المسموع والملفوظ إذا قرئ به إذا كان المسموع والملفوظ هو كلام الله فهو كلام الله وأما الصوت فهو صوت مخلوق لله عز وجل. هذا الذي قصده البخاري. أما الذهلي من شدة تتبع للسنة والأخذ بها حتى القول بمثل هذه الأقوال أنكرها وشد النكير فيها حتى لا يتوصل بها إلى القول بأن الملفوظ مخلوق لله عز وجل فيكون القرآن بهذا الدعوة مخلوق لله. فقوله المتلي والمتلي أي من نسبة أن الذي يتلى والذي يتلو والذي يقرأ والذي يقرأ والذي يقرأ الصحيح أن المقروء هو كلام الله والمتلو هو كلام الله ومن قال أن المتلوء مخلوق أو القرآن أو المقروء مخلوق فهو جهمي ضال مبتدع ولم يقله أحد من أهل السنة. فقال فكل هذا عندنا بدعة ومن زعم أن القرآن محدث فهو عندنا جهمي. هنا محدث إذا كان يقصد بمحدث على قول الجهمية أنه مخلوق فهذا جهمي ضال وإن كان محدث بمعنى ما يأتي من ذكر ربي محدث بمعنى أنه متجدد وأنه تكلم الله به سبحانه وتعالى في ذلك الوقت فهذا من باب التجديد وليس من باب أنه مخلوق لأن الإحداث يراد به المتجدد الذي حدث بعدما أن لم يحدث ويقصد به أنه الآن تكلم به ربنا سبحانه وتعالى وأوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن كان يطلب المحدث أنه المخلوق فهذا جهمي ضال من الجهمية. قال فهو عندنا جهمي لا يشك فيه ولا لا يشك فيه ولا يمترى. قال أيضا ثم ذكر ناسب أن يذكر بعد الذهلي البخاري رحمه تعالى فذكر قوله كما جاء في الصحيح في كتاب الرد على الجهمية باب قوله تعالى وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء. قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع. وقال مجاهد استوى على العرش. وقالت زينب بنت أم المؤمنين رضي الله تعالى زوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا السياق الذي ساقه البخاري موافقا لمذهب أهل السنة وأن الله عز وجل مستوى على عرشه وأنه عالي وإثبات علو الله محل إجماع كما ذكرنا، بل تتابع ذكر هذا بين أهل العلم وأهل السنة مجمعون على علو الله ومجمعون أيضا على أن من أنكر علو الله فهو كافر بالله عز وجل. ثم أيضا بوب البخاري على أكثر ما تنكره الجهمية من علو الكلام واليدين والعينين محتجا بالآيات والأحاديث، من ذا قوله باب قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وباب قوله لما خلقت بيدي، وقوله ولتصنع على عيني. في هذه الآيات ذكر البخاري في كتاب التوحيد يبين أن من صفات الله صفة الكلام وصفة اليدين وصفة العينين لله سبحانه وتعالى، وذكر أشياء كثيرة. ثم ذكر أيضا ما ذكر عن أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الرازي الحافظ الإمام ومحمد بن إدريس أبو حاتم الرازيان رحمهم الله تعالى، وهما من أئمة أهل السنة ومن حفظة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن من سار على معتقد أهل السنة والجماعة. يقول هنا الذهبي بعدما ساق بإسناد عن محمد بن الصفا الأصبهاني قال سمعت أبا زرعة الرازي وسئل عن تفسير الرحمن العرش استوى فغضب وقال تفسيرها كما قرأت، تفسيرها كما تقرأ، أي ليس لها تفسير إلا أن نؤمن أن الله مستوى على عرشه، وهذا الإيمان بظاهر القرآن والأخذ بظاهره ومذهب أهل السنة. فهنا يقول ربنا الرحمن على العرش استوى، فمعنى الرحمن استوى أنه مستو على لغة العرب بمعنى الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، فالله فعال ومرتفع على عرشه سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان وهذا يدل على أن الله بذاته على عرشه. وأما إحاطته بالسمع والبصر والعلم فهي محيطة بكل مكان. ثم ساق أيضا من طريق ابن أبي حاتم عن أبيه قال سألت أبي وأبا زرعة رحمهم الله تعالى عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقد منه، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى عال على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف أحاط بكل شيء علما. واجتزأ الذهبي هذا المقطع من عقيدة الرازيين وهي قوله أن فيها إثبات علو الله عز وجل أن الله عال على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف، وهذا الذي قصده البخاري في كتاب علو أن يجتزئ من أقوالهم ما يدل على ما أراد وهو إثبات علو الله، وهذا محل إجماع. ثم ساق أيضا من طريق ابن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب فقال أدرك العلماء في جميع الأمصار، فكان مذهب أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، هي القرآن كلام الله كيفما تصرف حيث تصرف متلوا ومسموعا ومحفوظا ومقروءا وكلام الله عز وجل. قال والقدر خيره وشره من الله تعالى، أي أن القدر كله من الله وأن الله عز وجل هو الذي قدر الأمور كلها وشاءها، وأن الله تعالى عرشه بائن من خلق كما وصف نفسه في كتابه على لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في جميع ما ذكر عن أبي زرعة وأبي حاتم. وقد مر بنا الكلام على هذه المعاني. ثم ساق أيضا أنها قال أن في كتاب قال الحافظ عبد الرحمن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية حدثنا أبي وأبو زرعة قال كان يحكى لنا أن هنا رجل من قصة هذا، فحدثني أبو زرعة فقال كان بصرة رجل وأنا مقيم في سنة 300 فحدث عثمان بن عمرو الضحاك عنه أنه قال إن لم يكن القرآن مخلوق. يحكي أن هنا رجل من قصة هذا ممن يقول بهذا القول الباطل الكفري الضال، قال هذا الجاهل وهذا الجهمي إن لم يكن القرآن مخلوق فمحى الله ما في صدري من القرآن وكان من قراء القرآن فنسي حتى كان يقال له قل بسم الله الرحيم فيقول معروف معروف، حتى أن أنه نسي قول بسم الله الرحمن الرحيم، فاستجاب الله دعوته على نفسه بقوله أن ينسيه القرآن بقوله الباطل الكفري، فلم يحسن حتى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق ذلك أنه كفر بهذا القول، وأنه ممن يستوجب عذاب الله ونار الله عز وجل. قال أبو زرعة: فجهدوا بي أن أراه فلم أره. فقال محمد الشاه: سمعت جارا كان لي وكان يقرأ القرآن يقول هو مخلوق، فقاله رجل: إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله كل آية في صدق. قال: نعم. فأصبح يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. فإذا أراد أن يقول إياك قال لم يجري لسانه، أي يقول إياك ويقف. فمحى الله عز وجل عبود اسم لفظة أعبد وما بعدها من لسان هذا القارئ عقوبة له على قوله أن القرآن مخلوق. ثم ساق أيضا الطبري بإسناده بإسناد عن أبي حاتم الرازي أنه سمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم، والتمسك بمذاهب أهل الأثر مثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد القاسم السلمي رحمه الله تعالى، ولزوم الكتاب والسنة، ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه. ومعنى بائن أي ليس هناك شيء ممازج وماس لذات ربنا سبحانه وتعالى، بائن من خلقه أي فوق مخلوقاته، بائن من خلقه فوق مخلوقاته، فليس هو حال في شيء من مخلوقاته، وليس فيه شيء من مخلوقات سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: واختيارنا أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا للجهمية من المرجئة ومن وافقهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الناس في الإيمان سواء، وأن الناس لا يتفاوتون في إيمانهم، وأن الإيمان عند المبتدعة أنه متعلق بالقلب دون القول ودون العمل. أما أهل السنة كما قد ذكر هنا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص المعصية، وأن الإيمان متعلق بالقلب واللسان والجوارح. ونؤمن بعذاب القبر، وعذاب القبر عند أهل السنة أنه يقع على الروح والجسد، خلافا للمعتزلة ومن قال بقوله ممن ينسب إلى أهل السنة. ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض وبالمسألة بالقبر وبالشفاعة، ونترحم على جميع الصحابة. ذكر الإيمان بعذاب القبر وذكر الحوض خلافا للمعتزلة والخوارج ينفون هذا الحوض، وأيضا وذكر الشفاعة خلافا للخوارج المعتزلة فلا يؤمنوا بها، وذكر مسألة القبر وهي عند خلافا للمعتزلة فلا يثبتون للسؤال، وإنما يرون هذا كله ليس بصحيح، وأن أخبار أحد لا يحتج بها، وأما السنة فيثبتون ذلك كله. وبالشفاعة وهو أيضا مذهب أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة. ونترحم على جميع الصحابة خلافا للنواصب في سبهم لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخلافا للروافض في أيضا في تكفيرهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخلافا للخوارج أيضا في تكفير عثمان ومعاوية من وافقهم. فأهل السنة يترضون ويترحمون عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسكتون عما شجر بينهم. قال: ولا نسب أحدا منهم، فكل من ثبت له الصحبة وإن جرى منه خطأ أو وقع منه خلاف الصواب فإننا نسكت عن ذلك، ونعلم أن له من الحسنات ما تغمر فيه تلك السيئات، وما يغفرها الله عز وجل له بسبب سبقه في نصرة دين الله عز وجل. فلا نسب أحدا منهم ولا نقاتل في الفتنة، وهذا عام في كل زمان ومكان، إذا كان القتال فتنة وهو قتال لتحقيق أمر دنيوي وإقامة شيء من أمور الدنيا فإن القتال يكون فتنة، أما إذا كان القتال لإعلاء كلمة الله وإقامة دين الله عز وجل فليس هذا الفتنة، بل الفتنة ترك القتال في مثل هذا. إنما الفتنة إنما عندما يكون القتال على دنيا أو على أمر لا يعلم الحق مع من. ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، والطاعة بالمعروف ويسمع ويطاع ما دام أنه يأمر معروف وبالمعروف وطاعة الله عز وجل. ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة ولو جاروا، ونرى الجهاد ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة ودفع صدقات المواشي إليهم. ونؤمن ما صح بأن يخرج قوم من النار من الموحدين بالشفاعة، وهذا أيضا كل من معتقد في الجماعة أنهم يسمعون ويطيعون ويرون الصلاة والحج والجهاد ماض مع كل إمام كان برا أو كان فاجرا. ويؤمنون أيضا بأن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأن ويؤمن أيضا بالشفاعة، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأنواعها، ويؤمن أيضا بشفاعة الأولياء والصالحين والصديقين، فكل يشفع بإذن الله عز وجل، ويكون المشفوع من رضي له أن يشفع عنه. إلى أن قال: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وهذه علامة من علامة أهل البدع إلى قيام الساعة، أنهم يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقعون في أهل السنة، ويقعون في علماء أهل السنة. وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة، ويسمونهم مشبهة، يزعمون أنهم مشب أنهم يثبتون صفاتا ويشبهون المخلوق ويشبهون الخالق بالمخلوق، فيسمونهم مشبهة، ويسمونهم المجسمة، ويسمونهم الخشبية، وغير ذلك من الأسماء الباطلة الضالة. ونابتة أي أن لا تفقه ولا تعلم، هي نابتة جاهلة، يسمونها السنة بهذه الأسماء. وعلامة القدرية أنهم يسموا أهل السنة مجبرة، يسمونهم مجبرة، لأنهم يزعمون أن أهل السنة يقولوا أن العبد مجبور على أفعاله، وأن أفعاله مخلوقة لله عز وجل. وأهل السنة يرون أن العبد له مشيئة وله اختيار، وأن أفعاله مخلوقة لله عز وجل، خلاف القدرية القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه، وأن مشيئة الله لا تمضي على مشيئة العبد. يقول أن مشيئة الله لا تمضي على مشيئة العبد، وهذا لا شك أنه من أعظم الضلال، وهو أيضا من جعل المخلوق يمضي حكمه وحكم الله لا يمضي، وهذا فيه تنقص لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وكان يقول هنا: وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية، أي أنهم عوام لا يفقهون شيئا، وأن بعقولنا نستطيع أن نفهم، فيسمون أهل الحديث وأهل الفقه وأهل العلم حشوية، أي أنهم ليسوا من أهل العلم الحقيقي الذي هو علم العقول، وهذا كله من علامة أهل الضلال. إذا سمعت من يسمي علماء السنة بالحشوي أو بالخشبي أو بالنابتة أو بالمجسمة أو المشبهة، فاعلم أنهم من أهل الزيغ والضلال. إذا سمعت من يسمي أهل السنة بالمجبرة أو يسمي أهل السنة بالقدرية كذلك مثلا بالقدرية، فاعلم أنه على بدعة وضلال، نسأل الله السلامة. نختم بهذا بيحيى بن معاذ الرازي، وهو أيضا من وعاظ زمانه وعابد من عباد أهل زمانه. يقول الذهبي: عندما ساق بإسناده إلى محمد بن محمود سمعت يحيى بن معاذ يقول: إن الله على العرش بائن من خلقه، أحاط بكل شيء علما، لا يشد عن هذه المقالة إلا جهمي يمزج الله بخلقه. هذا هو ما ذكر يحيى بن معاذ الواعظ تعالى، على وفق ما ذكر عن أئمة أهل السنة من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يحيى بن معاذ وإلى قيام الساعة. أهل السنة متفقون على أن الله عالي على عرشه، وأنه فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأن من قال خلاف ذلك فهو يجعل ربه ممازجا لخلقه، وهو قول الجهمية أن الله في كل مكان، وأن الله يحل في كل مكان ويتحد به، كما هو قول متعبدة الجهمية كالاتحادية والحلولية. ومن قال هؤلاء عند أهل السنة كفار، من قال الله في كل مكان فهو كافر، من قال أن الله يحل في أوليائه فهو كافر، من قال أن الله يتحد بأوليائه فهو كافر، ومن قال أن الله عز وجل في كل جزء من هذه في كل جزء من مخلوقاته فهو من أكفر خلق الله عز وجل. الخلاصة أن ما ذكره الذهب كله يصب في معنى إثبات علو الله عز وجل، وأن الله عالي على عرشه مستويا عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ونكمل بعد ذلك ما يتعلق بما ذكره من آثار عن بقية هذه الطبقة، والله أعلم.